حديث 1467 به حديثه ده بحث فضل فاطمة خديجة رازي بتن ايتا كنن عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال إن علي رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل علي خديجة رازي بتن كتش أبو جهل خط فسمعت بذلك فاطمة فاطمة يقول في تشتيب وظاني علي أفشو لها يكي فان فاطمة كباني علي بخديجة رازي بت فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هات أنك تغنبري صلى الله عليه وسلم وقلت يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك قوم تايت بيجتن تو بوكي تدخو عجسناب وهذا علي ناكح بنت أبي جهل وأبا علي دي بخو كتا أبو جهل إينك فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بجراويد بيجتن تغنبر رابو بصلابت خذ السرمة فسمعته حين تشهد يقول بجمن قلي بوقت شهد دايت قوت أما بعد فشتي في شهده أنكحت أبا العاص بن الربيع من كتك خدا أبو العاص كري ربيعي فحدثني وي صحبت بمنكر وصدقني وراص بمنكر فغنبري صلى الله عليه وسلم زينب دابو وإن فاطمة بضعة مني وهنديك فاطمة يا أوجك بارجا كشمن وإني أكره أن يسوءها وبمن يخشنين دلي من دي بإيشة بشتك دلي وبشين والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله أبخده كما كيشا رسول خده صلافت خده سربن وكيشا نيار خده وأبو جهل هردكم ناب عند رجل واحد النك ظلامك ابتني بحث علي فترك علي الخطبة بجعلي خدش رازيبة خاصتنا كيشا أبو جهلي خدش كيشا رازيبة هيلا وعنه رضي الله عنه قال هروسش كسي مسواري خدش رازي بتن ياغوت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم من جهل پیغمبري صلى الله عليه وسلم وذكر صهرا له بحث زوائك خدكر من بني عبد شمس اش بني عبد شمس وبحث ابو العاصية فأثنى عليه في مصاهرته اياه فأحسن پیغمبري صلى الله عليه وسلم خده لبن ما تحكي باشي كرن ادبخ زمان يدا وتازه بحثه بكر قال وقوت حدثني فصدقني راس بو من صحبتك رو راس طيل قال من قوت ووعدني فوفى لي وعد شداما وعد اخو سوز اخو ابجهئنا زينب بو من هنار واني زينب بري بصرمان ببو بجا زينب هنار تمدينه او ملمكه